الرحمن الرحيم. دروس في كتاب النمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الطهارة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ويجب المساواة بين الغاسل والميت في الفضولية والأنوثية. المتن رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر والأولى بميراثه أولى بأحكامه، الآن يقول يجب المساواة بينهما، يعني بين الغاسل وبين الميت. فإذا كان الميت رجلا فالغاسل لا بد أن يكون كذلك، وإذا كان الميت امرأة فالغاسل لا بد أن تكون كذلك. السلام عليكم ورحمة الله. فتارة يفترض أن الولي مماثل للميت، وأخرى يفترض أنه مختلف من حيث الذكورة والأنوثة عن الميت. فإذا كان الولي مماثلا للميت فهو أولى بأحكامه من الغير، والمماثلة أيضا تامة. أما إذا فرضنا أن الولي ليس مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة، فهنا هل تسقط ولاية الولي في الإذن أو لا تسقط؟ يقول الشارع: نعم، هنا لا يستطيع الولي غير المماثل أن يغسل، ولكنه لا يسقط إذنه في ذلك، فإنه لا بد من الاستئذان منه، يعني ذلك المماثل للميت لا بد أن يستأذن من الولي غير المماثل حتى يحق له أن يغسل الميت. ثم هنا يتعرض الشارط لفرع، وهو أنه نحن عندما نشترط المماثلة بين الذكرين الغاسل والميت في الذكورة والأنوثة، هذا إذا كان الميت فوق 3 سنوات، أما إذا كان 3 سنوات وما دون ذلك فهنا لا تشترط المماثلة. إذن المماثلة المشترطة بين الغاسل والميت هي ما فوق 3 سنوات، أما 3 سنوات وما دون ذلك فالمماثلة ليست شرطا في ذلك. فيستطيع الرجل أن يغسل البنت الذي لها 3 سنوات. السلام عليكم. وتستطيع المرأة أن تغسل ابن أو الولد الذي له 3 سنوات. إذا عندما نقول تشترط المماثلة بين الغاسل وبين الميت، فليست المماثلة شرط مطلقة، بل هي شرط فيما زاد على 3 سنوات. من هنا يقول الشارح الشهيد الثاني أن عبارة الماتن قاصرة عن إفادة هذا المدعى. لماذا؟ لأن الماتن يقول: ويجب المساواة في الرجولية والأنوثية. ظاهر العبارة يجب المساواة في الرجولية والأنوثية مطلقا، سواء كان فوق 3 سنوات أو 3 سنوات أو ما دون ذلك، إلا أن ترجع وتقول بأنه فيما يرتبط بالولد أو الذكر إذا كان عمره 3 سنوات لا يطلق عليه رجل، والماتن عبر في الرجولية لا بد من المماثلة. إذا ما دون الرجولية بعد ماذا لا تشترط المماثلة. هنا في مقام الجواب يمكن أن يقال بأنه خمس سنوات رجل أو ليس برجل، ليس برجل، سبع سنوات أيضا ليس برجل، بل حتى ما دون البلوغ أيضا ليس برجلين، إذا لا بد أن تشمله العبارة، يعني أنه ما دون البلوغ لا تشترط المماثلة، مع أنه لم يقل أحد بذلك. إذن عبارة الماثل عندما قال تشترط المماثلة في الرجولية والأنوثية إما مراده من العبارة مطلقا سيرد عليها ماذا؟ إشكال أنه إذا كان ثلاث سنوات وما دون فلا تشترط المماثلة، وإما أن يقال أن مراد الماثل هو ماذا؟ هو ما بعد البلوغ، فيأتي النقض بأنه إذا كان ما دون البلوغ أيضا تشترط المماثلة، نعم ثلاث سنوات وما دون ذلك تشترط لا تشترط المماثلة، فلهذا يقول الشارح ومع ذلك لا يخلو من القصور، يعني عبارة الماثل غير خالية من القصور كما لا يخفى. إذا هذه العبارة من الماثل لا تستطيع أن توصل المطلوب، وهو أنه تشترط الذكورية والأنوثية إلى ثلاث سنوات، أما ثلاث سنوات وما دون ذلك بعد لا تشترط المماثلة. طبعا هذا فتوى الماثل، وإلا لعله يمكن أن يقال كما هو فتوى بعض المعاصرين، هو أنه لا المماثلة أيضا لا تشترط في غير المميز مطلقا، وغير المميز ماذا؟ قد يكون عمره أكثر من ثلاث سنوات. قال ويجب المساواة بين الغاسل والميت في الرؤولية والأنوثية، فإذا كان الولي مماثلا فهو أولى بأحكام الميت، أما إذا كان الولي مختلفا فهنا هل تسقط ولاية الولي أم ولايته باقية على حالها؟ نقول إذا اختلف الولي عن الميت في الذكورة والأنوثة صحيح بعد لا يكون أولى بأحكامه، ولكنه ولايته لا تسقط. لمن يريد أن يقوم بأحكام الميت لا بد أن يستأذن من الولي. قال فإذا كان الولي مخالفا، يعني في الأنوثة والذكورة مخالفا للميت، أذن أي الولي للمماثل، لا أن ولي أن ولاية الولي تسقط بمجرد أنه مخالف للميت في الذكورة والأنوثة، إذ لا مناقاة، السلام عليكم، إذ لا منافاة بين الأولوية التي قلنا والأولى بميراثه أولى بأحكامه، وبين عدم المباشرة. نحن نلتزم بأنه أولى، ولكن ليس معناه أنه لا بد أن يكون هو المباشر. وقيد بالرجولية لئلا يخرج تغسيل كل الرجل والمرأة بثلاث سنين وبنته، يعني بنت ثلاث سنين. يقول قيد هذا القيد هذا يكون داخل، ولكنه في الأخير يقول مع ذلك تقييده أيضا لا يخلو عن قصور في العبارة كما بينا، إلا أنه لا بد أن يعلم أن هذا اللفظ والنشر غير مرتب في كلام الشارح، مشوش، لأنه لئلا يخرج تغسيل كل من الرجل البنت الذي لها ثلاث سنوات والمرأة الابن الذي له ثلاث سنوات. إذن هنا ابن ثلاث سنين للمرأة وبنت ثلاث سنين للرجل، فالنسل والنشر كله مشوشا لا مرتبا. لماذا قيد بالرجولية؟ قال لأن لا يخرج هذا. لماذا لا يخرج؟ قال لانتفاء وصف الرجولية في المغسل صغير، فبس في الرجولية انتفى، في الأنوثية ماذا؟ فبعد لا ينتفي ذلك، في النتيجة الصغيرة البنت الصغيرة أنثى وليست أنثى. إذن هذا المقدار لا يستطيع أن يصحح لنا العبارة، هذا مضاف إلى الإشكال الذي ذكرناه، أنه إن كان مراده من الرجولية والأنوثية يعني ما بعد البلوغ فيشمل ما دون البلوغ ولم يقل به أحد، إن كان مراده مطلقا سيشمل أيضا 3 سنوات وما دون إذا لم يقل به أحد. ومع ذلك ومع أنه قيد الرجولية والأنوثية ومع ذلك لا يخلو من القصور كما لا يخفى وبينا. ثم قال وإنما يعتبر المماثلة بين الغاسل والميت في غير الزوجين، وإلا في الزوجين فلا تعتبر المماثلة، يعني أن الزوج أولى بتغسيل زوجته وأن الزوجة أولى بتغسيل زوجها، مع أنه لا توجد مماثلة بينهما. إذا نحن عندما قلنا تجب المساواة والمماثلة في الرجولية والأنوثية بين الغاسل والميت، يستثنى من ذلك ماذا؟ يستثنى من ذلك الزوجان، فإن الزوج أولى بتغسيل زوجه مطلقا فتقدم، والزوجة أولى بتغسيل زوجها كما قدم. وإنما يعتبر ما تلقى غير الزوجين، فيجوز كل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا. لماذا؟ باعتبار أنه يوجد قول أنه لا يجوز لكل منهما أن يغسل صاحبه إلا إذا كان هناك اضطرار، يعني لم يوجد المماثل. يعني بعبارة أخرى قول آخر في المسألة يقول بأنه تشترط المماثلة مطلقا حتى بين الزوجين، يعني الزوجة لا تستطيع أن تغسل زوجها اختيارا، الزوج لا يستطيع أن يغسل زوجته ماذا؟ اختيارا. وقول في قبال هذا القول يقول لا، كل منهما يستطيع أن يغسل زوجته اختيارا، ولعله هي الفتوى الموجودة بين المعاصرين من الفقهاء. أما الزوج فيغسل زوجته لأنه أولى بأحكامها كما تقدم بالأمس، فإن الزوج أولى بأحكام الزوجة مطلقا ذكرنا بالأمس. إذن الزوج هو ولي الزوجة، فإما أن يغسلها وإما يأذن لأحد ماذا؟ أن يغسلها من المماثل. أما المرأة ماذا؟ أما المرأة ولي الزوج إذا مات الزوج؟ لا. نعم في بعض الأحيان تكون المرأة ولي الزوج، وهو ما لو فرض أنها كانت قريبة للزوج، ابن عمته، ابن خالتها، ابن عمتها ونحو ذلك، أو بنت عم الزوج ونحو ذلك. إذا كانت قريبة وانحصر الوارث بها عند ذلك تكون ماذا؟ تكون لها الولاية. فتستطيع إذا قلنا أن الزوجة تغسل الزوج اختيارا فتستطيع أن تغسله، وإذا قلنا أنه لا تستطيع أن تغسله اختيارا الإذن بيد من؟ بيد الزوجة. ولهذا قال فالزوج بالولاية، يعني أن الزوج يستطيع أن يغسل زوجته لأنه وليها. أما الزوجة قال والزوجة معها، أي مع الولاية، إذا حصر الإرث والوارثية في الزوجة أو بإذن الولي إذا لم ينحصر. هنا إذا لم ينحصر الوارث في الزوجة بعد الزوجة ماذا؟ لا تستطيع أن تغسل الزوج إلا بإذن الولي، فإن أذن الولي لها بذلك فتغسل، وإن لم يأذن الولي بذلك فلا تغسل. قال والزوجة مع الولاية، هذا إذا انحصر الإرث بها أو بإذن الولي إذا لم ينحصر. والمشهور أنه من وراء التوبة. هذه المسألة خلافية بين الفقهاء، وهي أننا عندما قلنا أن كل من الزوج والزوجة يستطيع أن يغسل الآخر اختيارا، فهل يستطيع أن يغسله مجردا أو لا بد أن يكون من وراء الثياب؟ المسألة تعبد محض، يجوز لكل منهما أن ينظر إلى الآخر حتى بعد الوفاة. الزوج يستطيع أن ينظر إلى زوجته، والزوجة تستطيع أن تنظر إلى زوجها بعد الوفاة، ولكن الكلام في حال غاسل هل يكون من وراء الثياب أو لا يكون من وراء الثياب؟ المسألة خلافية بين الفقهاء. ولعل المعاصرين من الفقهاء يقولون لا يشترط ان يكون من وراء الثياب. ولكن المشهور ماذا؟ ان كل من الزوج او الزوجة اذا اراد ان يغسل الاخر لا بد ان يغسله من وراء الثياب. هنا الشارح ملتفتون يقول لا تتصوروا نحن نقول من وراء الثياب لانه يحرم لكل منهما ان ينظر الى الاخر. لا يحرم ذلك، يجوز لكل منهما ان ينظر الى الاخر، ولكنه ورد الدليل على ان الغاسل بالنسبة الى الميت اذا كانت الزوجة او الزوج لا بد ان يكون من وراء الثياب. فمن هنا نقول ان الحكم تعبدي، لا لانه يحرم للزوج ان ينظر الى زوجته الميتة او يحرم على الزوجة ان تنظر الى زوجها الميت. فلهذا قال وان جاز النظر، نحن نقول يجوز النظر، ولكن جواز النظر شيء، وان يكون الغسل مجردا او من وراء الثياب حكم اخر. جواز النظر حكم وذاك حكم اخر، ولا تلازم بين الامرين، لانه نحن ندور مدار الادله. الادله ماذا قالت؟ قالت من وراء الثياب، من وراء الثياب جاز النظر او لم يجز النظر، قالت مجرد مجرد، وهكذا. هنا مساله، وهي انه هذا الثوب الذي قلنا من وراء الثياب، هذا الثوب الذي على بدن الميت بمجرد ان يصب الماء يحكم بنجاسته او لا يحكم بنجاسته؟ يكون نجسا، لان المفروض ان بدن الميت ماذا؟ نجس. قلنا بالامس انه الانسان اذا مس بدن الميت برطوبة ينجس او لا ينجس؟ ينجس، لابد من التطهير. هذا الثوب الذي على بدن الميت بمجرد ان يكون رطبا او انه يصل اليه الماء سينجس الثوب او لا ينجس الثوب؟ ينجس. وكيف يخرج؟ كيف يطهر هذا الثوب الذي يكون على بدن الميت حين الغسل؟ اذا اشترطنا ماذا؟ ان يكون الغسل من وراء الثياب. بل مثل اوسع من ذلك، وهو انه حتى عندما نقول نحن يجوز للمماثل ان يغسل المماثل، ومجردا يجوز، نعم يجوز، ولكن عورته لا يجوز النظر اليها، لا يجوز للمماثل ان ينظر الى عورة المماثل. في النتيجة لابد ان يوجد ماذا؟ لابد ان يوجد ستر على العورة. فايضا يأتي نفس المسألة، وهو انه هذا ينجس بمجرد وصول الماء الى ذلك الموضع، فكيف يطهر هذا الثوب الذي في الزوج او الزوجة اذا اشترطنا من وراء الثياب؟ وكيف يطهر ذلك الساتر الذي على العورة؟ يقول هنا هذه النجاسة وان كانت في الثوب، ونحن قلنا فيما سبق ان ما يقبل العاطر لابد ماذا؟ ان يعطر اذا كان نجسا. الثوب يقبل العاطر او لا يقبل العاطر؟ يقبل العاطر، اذا لابد ان يعطر. يقول لا، هنا مستثنى، لا يجب عصر الثوب هنا ليكون طاهرا ليطهر، بل بمجرد صب الماء على البدن فكما يطهر البدن يطهر بتبع ذلك ماذا؟ الثوب الذي على البدن، الستر الذي على العورة، الحاقا لهذا الثوب بما لا يعصر. فتذكرون قلنا ان بعض الامور هو قابلة للعصر فلا يجب العصر فيها. بلي فوق الثياب، نعم بلي. اي نعم، لم لا يصل قطعا، يصل الثياب قبل شنو؟ قموا خمس طبقات، طبقة واحدة كافية ان يكون ساترا للبدن، فاذا كان ساترا للبدن فيصب الماء عليه يصل الى ذلك. قال ويغتفر العصر هنا في الثوب، يعني اذا قلنا ان كل من الزوج والزوجة يحق له ان يغسل الاخر اختيارا، ولكن ماذا؟ بشرط ان يكون من وراء الثوب. ويغتفر العصر هنا، في هنا ماذا؟ يعني في الزوج والزوجة، كما يغتفر في الخرقة الساترة للعورة مطلقا، مو فقط هنا في الزوج والزوجة، لانه في المماثل ايضا ماذا؟ لا يجوز للمماثل ان ينظر الى عورة مماثله. فاذا هنا الثوب وفي غير الزوجين ماذا؟ مطلقان، باعتبار انه لا يجوز للمماثل ان ينظر الى عورة مماثله. قال كما يغتفر في الخرقة الساترة للعورة مطلقان. قبل ماذا؟ قال اجراء لهما، يعني للثوب هنا وفي الخرقة الساترة للعورة مطلقان، اجراء لهما مجرى ما لا يمكن عصره، فهو مستثنى من وجوب العاصر فيما يجب فيه العاصر. ثم قال هنا عندما نقول بأنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها، يشترط أن تكون علاقة الزوجية قائمة؟ يقول لا، حتى لو انفصلت علاقة الزوجية، يعني حتى حقق الطلاق، ولكن بشرط أن لا يكون الطلاق بائنا. إذا كان الطلاق إدراجيا فهنا علاقة الزوجية باقية، فإذا في العدة الرجعية فالطلاق الرجعي أيضا يحق لكل منهما أن ينفل الآخر. بل مسألة أخرى، وهي ما لو فرض أنه هذه المرأة مات زوجها وهي في العدة، يحق لها أن تغسله أم لا؟ ولكنه لسبب من الأسباب كان في بلد بعيد، إلى أن جاء به ذاك الميت إلى بلد الزوجة انقضت عدتها، فهل يجوز لها أن تغسل الزوجة ولا يجوز؟ قال نعم، لأن الموت تحقق في العدة. بل حتى لو كانت المرأة مزوجة، قد تزوجت بعد العدة، أيضا يجوز لها أن تغسل زوجها الذي مات في العدة. قال ولا فرق في الزوجة بين الفرة والأمة والمدخول بها وغير المدخول بها، والمطلقة رجعية أيضا هي بحكم الزوجة كما سيأتي إن شاء الله في باب الطلاق، بخلاف البائن فإنها ليست كذلك. ولا يقدح القضاء العدة في جواز التغسيل عندنا، حتى لو انقضت العدة ولكن الموت حدث ماذا؟ في العدة، فإنه يجوز للزوجة أن تغسل الزوج حتى بعد انقضاء العدة. لا بعد، لا يجوز لها باعتبار انقطعت العلاقة، انتهت. البائن يعني في الموارد اللي يكون طلاق قلعي مثلا وهكذا، وانتهت العلقة. ولا يقدح انقضاء العدة في جواز التغسيل عندنا، بل لو تزوجت جاز للزوجة تغسيله أي الزوج بعد انقضاء العدة وإن بعد الفرض، فرض نادر ولكن الحكم الشرعي لا بد أن يبين. وكذلك فيما يرتبط بالزوج والرجل، قال وكذا يجوز للرجل تغسيل مملوكته. لعلك لو كان يؤخر هذه المسألة إلى باب العبيد والإماء لعله كان أولى، فأتبع أن جملة من الاصطلاحات والمسائل الواردة هنا مبنية على بيانها هناك، فلهذا لعله بعض الاصطلاحات لا تكون واضحة بالنسبة إلينا هنا، نحن نشير إليها بنحو الإجمال، ولكن تفسيرها إن شاء الله موكول إلى الجزء الثالث من الإبحاث عندما نتحدث هناك في الإماء والعبيد. قال وكذا يجوز للرجل تغسيل مملوكته غير المزوجة، لأن الإنسان قد يكون له عنده مملوكة ولكنه يزوجها للغير، ولكن تزويجها للغير ولا تخرج من ملكه، تبقى على ملكه. وإن كانت تلك المملوكة أم ولد، مراد من أم الولد يعني تلك التي يتزوج بها السيد فتولد له ولدا، هذه تسمى أم ولد، وحكمها أنها تتشبث بالسرية، بمعنى أن السيد إذا مات تنتقل هذه الأم إلى ولدها بالإرث فتنعتق على الولد، تسمى متشبثة بالحرية. فلهذا عندما قال وإن كانت أم ولد، يعني لا يقال بأنه عندما صارت أم ولد إذا خرجت عن ملكي تشبثت بالحرية، إذا بعد لا يجوز له ماذا؟ أن يغسلها، صارت أجنبية. لا، يريد أن يقول حتى لو كانت أم ولد وحتى لو كانت متشبثة بالحرية فيجوز للمالك المولى أن يغسل هذه المرأة هذه الأمة التي هي أم ولده دون المكاتبة وإن كانت مشروطة. فيأتي إن شاء الله في محله أن العبد قد يكاتبه المولى أو أن الأمة قد يكاتبها مولاها بأنه إن دفعت كذا مبلغ فأنت ماذا؟ حرة. فهي تذهب وتسعى في الأجر في المال في الثمن حتى تدفعه لمن؟ لمولاها. فهنا المكاتبة على قسمين، تارة مكاتبة مطلقة وأخرى مكاتبة مشروطة. المكاتبة المطلقة هو أن يقول المولى للأمة إن دفعت كذا فأنت ماذا؟ فأنت حرة ويترك بعد لا يتكلم شيء آخر. وأخرى فهي تسمى مطلقة. المشروطة هو أن يقول لها إن دفعت كذا فأنت حرة وإلا فأنت رد في الرق، هذه تسمى مشروطة. تفصيله إن شاء الله سيأتي في محله. هنا يقول الشارح بأن المكاتبة مطلقا أهم من أن تكون مطلقة أو مشروطة. هذه إذا ماتت لا يحق للمولى أن ماذا؟ أن يغسلها، لأنها خرجت عن ملكه بمجرد المكاتبة. وإذا خرجت عن ملكه بعد لا هي زوجته ولا هي مملوكته فتكون أجنبية، فلا يحق له أن يغسلها لأنه اشترط المماثل، والمفروض أنه لا مماثلة بين المولى وبين الأمة. قال دون المكاتبة وإن كانت المكاتبة مشروطة دون العكس. يعني يظهر أن بعض الفقهاء قال أم الولد يجوز والمكاتبة لا يجوز، وهذا الذي ذكرناه. وبعض قال ماذا؟ العكس. يعني ماذا؟ يعني أم الولد لا يجوز ولكن المكاتبة ماذا؟ يجوز. فنوجد ماذا؟ قولان في المسألة. قول يقول أن أم الولد يجوز للمولى أن يغسلها إذا ماتت ولكن المكاتب مطلقا لا يجوز، وقول بالعكس يقول. ولكن الشارع هنا ماذا اختار؟ اختار القول الذي يقول بأن أم الولد يجوز للمولى تغسيلها ولكن المكاتب لا يجوز. يقول دون العكس لماذا؟ قال لزوال ملك المولى عنها، أي عن المكاتبة مطلقا، مطلقة كانت أو مشروطة. نعم أولئك الذين قالوا بأنه العكس، يعني ما قال دون العكس، أولئك الذين قالوا دون العكس يعني قالوا بأن المكاتبة أم الولد لا يجوز تغسيلها استثنوا موردا واحدا. نعم هذا استثناء الأم الولد لمن يقول لا يجوز للمولى أن يغسل ماذا؟ أم الولد إذا مات. قال نعم لو كانت المكاتبة أم ولد، نعم لو كانت، هذا استثناء وقلنا دون العكس. وأنا الشارع الآن يريد أن يستثني، أنا اشتبهت في التعبير، شوفوا أعيد المسألة من جديد. نعم لو كانت المكاتبة أم ولد غير منكوحة لغيره عند الموت جاز ذلك. الشارح ماذا قال؟ قال أم الولد يجوز له أن يغسلها إذا ماتت. المكاتبة ماذا يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز إلا في هذه الحالة، وهي أن تكون المكاتبة أيضا ماذا؟ أم ولد، لأنه هذه أم الولد ما دام المولى حي لا تعتق لا تكون حرة. وبالتالي أن أم الولد أرادت أن تسرح في حق نفسها فكاتبت مولاها على أنه أنا أدفع لك كذا مبلغ وأكون حرة، يحق لها ذلك أو لا؟ يحق لها ذلك أو لا يحق؟ نعم يحق لها، فتكاتب المولى. يقول المكاتبة نحن قلنا لا يجوز للمولى أن يغسلها إلا في هذه الصورة، إذا كانت أم ولد للمولى وصارت مكاتبة له ولم تكن مزوجة لغير المولى. فإذا لم تكن كذلك وماتت عند ذلك يجوز للمولى أن يغسلها. ها؟ لا لا يستطيع أن يطلق. كل استطاع طلقه. أجل وارد يستطيع المولى أن يبيع أم الولد مع أنها تشبثت بالحرية، بس أكو موارد يستطيع المولى أن يبيع أم الولد، يستطيع أن يطلقها. فإذا طلقها تستطيع أن تتزوج؟ نعم تستطيع أن تتزوج، ولكن تبقى مملوكة ما دام المولى حيا. فهنا لو كاتبت المولى على أني أدفع إليك كذا مبلغ وأكون حرة، فهنا يقول بأنه إذا ماتت وهي غير مزوجة لغير المولى فإنه ماذا؟ يجوز للمولى أن يغسلها. نعم لو كانت المكاتبة أم ولد غير منكوحة لغير المولى عند الموت جاز للمولى أن يغسلها وإن كانت مكاتبة. ومع التعذر للمساوي في الذكورة والأنوثة ماذا نفعل؟ افترضوا بأنه لم نجد المماثل، هذه مرأة ولم نجد مرأة مماثلة لها لكي تغسلها، فماذا نفعل؟ يقول يذهب إلى المحارم، ومراد من المحرم هنا يعني ذلك الرجل الذي يحرم عليه أن يأخذ هذه المرأة مؤبدا، حتى إما كان بنسب كالأخ، إما كان برضاع، وإما كان بمصاهرة بأي سبب كان. المهم أن ذلك الرجل الذي يريد أن يغسل هذه المرأة لا بد أن تحرم عليه أو تكون هذه المرأة محرمة عليه مؤبدا، عند ذلك يحق للمحرم أن يغسل غير المماثيل. ومع التعذر للمساوي في الذكورة والأنوثة فالمحرم، ما هو المحرم؟ قال وهو من يحرم نكاحه مؤبدا إما بنسب كالأخ الواقعي أو برضاع كالأخ الرضاعي أو مصاهرة ونحو ذلك. يغسل محرمه، هذا المحرم يغسل محرمه، يعني سواء كان الغاسل رجلا والميت امرأة، أو بالعكس أن الغاسل امرأة والميت ماذا؟ رجل. يغسل محرمه الذي يزيد سنه عن 3 سنين، لأنه 3 سنين وما دون قلنا لا تشترط المماثلة كما تقدم، ولكن من وراء الثوب. إذن هنا أيضا ماذا؟ من وراء الثوب يغسل المحرم، مع أنه يجوز للمحرم أن ينظر إلى ماذا؟ إلى جسد المحرم، ولكنه ماذا؟ الدليل قال بأنه يغسل المحرم، يعني هذا الرجل هذا الأخ يغسل أخته، ولكنه من وراء الثياب، وإن كان يجوز له النظر إلى جسدها. قال من وراء الثوب. فإن تعذر المحرم والمماثل، لا يوجد مماثل مسلم ولا يوجد غير مماثل المحرم مسلم، فماذا نفعل؟ هنا يوجد قولان في المسألة. قول يقول بأنه يوكل الأمر إلى الكاتر الكتابي، وقول يقول بأنه لا، سيسقط ماذا؟ سيسقط الغسل ويدفن هذا الميت بلا غسل. أما الذي يقول الكافر فيقول بأنه هنا يجب عليه إذا لم يكن عندنا مماثل، طبعا أقول كافر يعني مماثل كافر، ها غير مماثل ولا غير مماثل من المسلمين موجود، الكلام أنه لو فرض أنه لا يوجد مماثل مسلم ولا مماثل وغير مماثل المحرم، ولكن يوجد عندنا ماذا؟ غير مماثل غير محرم، فهل ينتقل الأمر إلى الكافر المماثل أو لا ينتقل؟ قولا يقول بأنه ينتقل إلى الكافر المماثل، ولكن غير المماثل المسلم يقف هو الذي يعلمه الطريقة، وهو الذي أيضا يلوي الغسل بدل الكافر، باعتبار أنه يحتاج الغسل إلى ماذا؟ إلى نية القربة، وإذا فرضنا أن الشخص الغاسل لم يكن مسلما إذا لا يمكن أن يقصد القربة، لأن قصد القربة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن الإنسان معتقد بمشروعية هذا الفعل حتى يأتي ماذا به؟ بقصد القربة. هذا بالخصوص إذا كان الكافر ملحدا، وإذا فرضنا أن الكافر لم يكن أهل كتابيا أيضا فهو لا يعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى حتى يتقرب إليه بهذا الفعل. إذن بعض قال بأنه ينتقل الأمر إلى الكافر المماثل، والمسلم غير المحرم غير المماثل هو الذي يعلمه كيفية الغسل أو الغسل وهو الذي ينوي بدلا عنه. ولكن الإخوة تذكرون نحن قلنا أن النية لابد أن تصدر ممن؟ من الغاسل، والمفروض أن الغاسل هنا المسلم هو ليس هو الغاسل، فلا يمكن أن تصدر النية منه. ومن هنا نجد أن بعض الفقهاء قالوا حيث أنه لا يمكن تأتي قصد القربة من الكافر إذن يسقط ماذا؟ الغاسل والغسل عام. فلم يوجد قولان في المسألة، قول يقول ننتقل إلى الكافر المعفل، وقول يقول بأنه يسقط الغاسل. بل حتى افترضوا بأنه بشكل لا يمسه، ممكن أن يصب عليه الماء بشكل لا يمسه، أو افترضوه كتابيا وبنينا على طهارة أهل الكتاب. قال فالكافر يغسل المسلم والكافر يغسل المسلم يعني المماثل، والكافرة تغسل المسلم، ولكن ماذا؟ بتعليم المسلم على المشهور في المسألة، يعني أن الغسل ماذا؟ لا يسقط. في قبال المشهور ماذا؟ يوجد قول بالسقوط. والمراد هنا صورة الغسل لا حقيقة الغسل، جسد الغسل لا روح الغسل، لأن روح الغسل بماذا؟ بالنية، روح العمل بالنية، إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. إنما يحشر الناس يوم القيامة على نياتهم لا على أعمالهم. فلهذا قالوا أن نية المؤمن خير من عمله، وعمل الكافر خير من نيته. فلهذا يوم القيامة عمل الكافر لا قيمة له، لأنه الأصل هو النية، ويحشر الناس على نياتهم. وحيث أن نية الكافر لا يمكن أن تكون نية مقربة إلى الله، فأعماله كهباء يحسبه الآية المباركة يحسبه الظمآن ماء كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء فإذا جاءه لم يجده شيئا. يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يتصورون، ولكن عندما يأتي يوم القيامة يتضح أنه كان هباء منثورا لا قيمة له. هذا الهباء مراد من الهباء يعني هذه الذرات الصغيرة التي ترونها في النور من كوة، عندما تدخل إلى غرفة شايفين كوة من النور إذا دخلت إلى غرفة تجدون ذرات صغيرة تتلاعب في النور، هذا يسمى هباء. تجدون أعمالهم هباء منثورا يوم القيامة. إذن النية هي التي تعطي للعمل قيمة. وإلا أسألكم أنا، أقول لكم رواية لنوم الأربعاء وآخر درس أيضا لا بأس أيضا أن نتبرك بذكر روايات أهل البيت لأنها هي المحيية للقلوب. يسأل الإمام زين العابدين يا ابن رسول الله، طبعا لا بد أن تعلموا أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه المعروف بالسفنات. بالسفنات ما أدري أنتم شايفين البعير، هذه السفنات التي تكون على ركبه هذه منشأها ماذا؟ من كثرة أنها تكون مع الأرض، تمات مع الأرض فيها سفنة، وهذه بمرور الزمن يموت الحياة، هي لا يوجد فيها حياة، فلهذا تكون تقف. الإمام سلام الله عليه في كل 6 أشهر أو سنة كانت مواضع السجود عنده تكون كثقلات البعير فتقف من كثرة السجود، لأنه في كل سجود عندما كان يذهب إلى السجود يقول 1000 مرة الدعاء الذي يجب أن يقال عند السجود عند السماع آيات الواجبة في السجدة: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله عبودية ورقا، لا إله إلا الله، إلى آخر الدعاء طويل. الإمام سلام الله عليه في كل سجود كان يقول ذلك الدعاء 1000 مرة. سئل يا ابن رسول الله أين عبادتك من عبادة جدك أمير المؤمنين؟ قال: ويلك، عبادتي إلى عبادة جدي كالقطر في البحر، كالقطر في البحر. وأنت تعلمون أمير المؤمنين سلام الله عليه ما كان فارغ، أما في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم فكان مشغول في غزوات وحروب النبي، أما بعد ذلك فكان مشغول بتوجيه الخلفاء، وأما بعد الخلفاء فكان هو خليفة المسلمين. طب وين كان يلحق يقوم بهذه الأعمال؟ إذا الإمام سلام الله عليه عندما يقول قطرة إلى البحر، هذا النظر إلى ماذا؟ النظر إلى الكم؟ لا يمكن أن يكون إلى الكم، الكم ما ممكن، لأنه قلت لكم أن الإمام سلام الله عليه في الرواية الإمام زين العابدين يوميا كان يصلي 1000 ركعة. إذا النظر لا يمكن أن يكون إلى الكم، بل هو إلى الكيف. مثال آخر أضرب لكم، إذا حقيقة العمل أين تكمن؟ تكمن في النية، في المعرفة. طبعا النية متابعة للمعرفة، كلما كانت المعرفة أدق فالنية ماذا؟ تكون أخلص، وكلما كانت المعرفة أضعف فالنية تكون ماذا؟ أكثر اختلاطا بالشرك، لأن الإنسان لا يعرف التوحيد ما هو، فيتصور أن هذا مقرب وهو ماذا؟ أي من الشرك أي من البعد، لا يعرف. مثال آخر أضرب لكم، أقوى قدرنا كم دقيقة. في الخندق الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لأمير المؤمنين بعد تلك الضربة؟ يقول: ضربة علي يوم الخندق، شو سوي؟ في رواية أفضل وفي رواية تساوي أو تعادل، تعادل عبادة الثقلين. ثقلين منه يعني؟ وفيهم الأنبياء من أولي العزم أو لا؟ شنو هاي؟ شو ضربت ايش هذه تساوي هالعبادة؟ لعله لفارس ايضا ان يقوم بذلك الفعل، ما يستطيع ان يقوم بذلك الفعل، بس فارس يليل ما كان يستطيع الشكل اللي ما حد يستطيع ان يقتله، في النتيجة كان يستطيع احد ان يقتله. بعد هذا منشأ هذه القيمة لضربة يوم الخندق، هذه من غير منشأها، هذه لا تستطيع ان تقول انت في ظاهر العمل، في ظاهر العمل لا تستطيع ان تقول. إذا روح العمل هو النية، وروح النية هي المعرفة. فلهذا تقول أنتم في الزيارات: من زار الحسين عارفا بحقه وجبت له الجنة. شوف هذا القيد موجود، مو من زار الحسين وجبت له الجنة، هذه المعرفة هي التي توجب الجنة، مو الزيارة. وإلا كثير، لعل كثير من يزور الحسين وهو عدو للحسين، ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. ليش يلعنه؟ لأنه يصيب مصداق أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، ومصداق ليش الآية الثانية ليقرأها وهي مصداق لها؟ رب جائر للحسين وهو في عداد قتلة الحسين. من شاء شنو؟ من شاء ضعف المعرفة. مثال ثالث لعله وقت نقرأ كلمة. يسأل الأمير سلام الله عليه: يا أمير المؤمنين، أنت أفضل أم آدم يقول أنا أفضل من آدم، ويستدل بالآية المباركة وعطى آدم ربه أنت أفضل أم إبراهيم، يقول أنا أفضل من إبراهيم لأن إبراهيم قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فوالله لو كشف لي الغطاء ما زدت يقينا. أنا ذاك الإطمئنان اللي كان يريد إبراهيم أنا عندي فما أحتاج إليه. أنت أفضل أم موسى، قال أنا أفضل من موسى لأن الله عندما بعثه إلى فرعون قال رب ارسل معي أخي أخاف أن كذا، والله فإن ابن عمي رسول الله بعثني إلى صناديد قريش وقد قتلت منهم كذا كذا ولم أخف. أنت أفضل أن عيسى، قال أنا أفضل من عيسى لأن مريم عندما جاءها المخاض كانت في البيت فأمرت بالخروج من البيت وأنا ولدت في بطن البيت في بطن البيت. لا محمد وآل محمد. الرواية الإخوة راجعوها في الأنوار النعمانية للسيد الجزائري. ثم هذا الذيل في كثير من الروايات ما موجود لكن في الأنوار النعمانية موجود. قال له السائل، كان من اليهود جاثيث من علماء اليهود، قال له السائل يا أمير المؤمنين أنت أفضل أم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال ويلك ثكلتك أمك أنا عبد من عبيد محمد، أنا أفضل من موسى، أنا أفضل من إبراهيم، أنا أفضل من عيسى، أنا أفضل من آدم، ولكن أنا عبد من عبيد محمد. هسه اللي يريد يعرف بد مقام النبوة والرسالة وين بد لابد منها يفهمها. هسه هذول اللي يتصورون بأنه إحنا عندما نعطي هذه المقامات لأئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام كأنهم يتصورون إحنا لنتجاوز مقام الرسالة. هؤلاء ما فهموا الرسالة، وإلا لو كانوا يفهمون الرسالة هذا المقام اللي إحنا كنا نعطي لأئمتنا كان يرون أنه دون رسالة رسول الرسول صلى الله عليه وسلم مراتب، لكن ما فهموا الحقيقة، لا فهموا الولاية حقا ولا فهموا الحقيقة المحمدية. طبعا أنا عندما أقول هذه في مراتب نازلة من وجوداتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني في هذه المراتب الدنيا، أما في المراتب الوسطى والعليا من الملكوت فهم حقيقة واحدة. تعالوا كما في الآية المباركة في آية المباهلة أنفسنا وأنفسكم، أنفسنا هو واحد لا يدعو نفسه ويدعو نفسه واحد، إذن المدعو من؟ أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. لهذا ورد في تلك الرواية المعروفة أولنا محمد آخرنا محمد أوسطنا محمد بل كلنا محمد. فلهذا الإخوان أنصحهم في آخر هذه الساعات ونحن نقرب من الغروب أنه ليكن فقط هم الإخوة هذا الفقه والأصول، نعم الفقه والأصول مطلوب ومطلوب لأنه صدر من هذه الوجودات الشريفة، وإلا لو كان صادر من غير ملاقي مثلا أن يضعوا في شطر من عمرهم أيضا لمعرفة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني شوفوا احنا الآن عندنا استعداد سنتين ثلاث أقل أكثر ما أدري 10 سنوات نبقى في عبارات من هو مثلنا أو أعلى أو أقل ما أدري، العلم عند الله، الله يزكي الأنفس، لكن يجب أن الاستعداد من عمرنا نقضي في فهم كلمات الأئمة خصوصا تلك الروايات التي وردت في بيان مقاماتهم عند الله. من أكل روايات كثيرة بينت هذه الحقيقة أنه إحنا منه، نحن الأسماء التامات، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي؟ قال لا ينال عهد الظالمين. سئل الإمام يا ابن رسول الله ما هي تلك الكلمات التامات؟ قال والله نحن الكلمات التامات. خذ الإمام شيري يقول هنا شلون ابتلي إبراهيم بهذه الكلمات التامات؟ ليش صارت هذه الكلمات التامات هذه الوجودات المقدسة صارت مورد ابتلاء إبراهيم؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو ملا فله الأسماء الحسنى. سئل يا ابن رسول الله ما هي تلك الأسماء الحسنى؟ قال والله نحن الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى. الإمام ماذا يقول؟ يقول نحن الأسماء الحسنى. خب أنا الآن ما أدخل في تفاصيل هذه الرواية بس أئمة الشيعة يقولون لها الرواية أقصدك حقيقة يريدون إيصالها إلينا. شو هذه الحقيقة؟ من فقط ذكر هذه الروايات حتى احنا نشتري الكتب اللي بيها هاي الروايات ونخليها في مكاتبنا ويأكل عليها التراب. شنو اخر هاي الروايات؟ شنو ابن استعداد هذا المقدار اللي نشتغل احنا على عبارات اللمعة والمكاتب؟ كم نشتغل على هاي العبارات الصادرة من الائمة؟ المقدار من عمركم همات يلا اطمئنوا لا تخسرون. اطمئنوا يوم القيامة هذه ربحكم في هذا البحث. أنا ما أقول خسارة في هذه الأبحاث لا، ولكن الربح الأكبر في تلك الأبحاث في تلك المعارف اللي صدرت من لسان أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إحنا لو صلى ومع التعذر بالنهان فقط إذا تسمعون هذه كم عبارة أنا أقرأها حتى يخلص المطلب. قال والمراد هنا صورة الغسل ولا يعتبر فيه أي الغوص أمنية، لا يعتبر باعتبار ثالث الانتفاء الموضوع، لا يمكن أن تصدر النية من الكافر. ويمكن اعتبار نية الكافر كما يعتبر نيته في العق. الكافر إذا كان له عبد يستطيع أن يحتق أو لا يستطيع، وينوي أيضا القرب يستطيع أو لا يستطيع؟ قالوا نعم يستطيع. لكن أجاب قالوا فرق بين نية العتق وبين ماذا؟ وبين نية الغسل. لأن الكافر إذا كان كتابي خير أن العتق عمل مطلوب فيستطيع أن ينوي به التقرب، ولكن الغسل لا يراه عمل مشروع حتى يستطيع ينوي به التقرب. فلهذا يمكن أن يقال أن القياس مع الفارق، هناك فرق بين نية العتق من الكافر ونية الغسل من الكافر. يقول وهذا هو السبب أن صاحب المعتبر ذهب إلى أنه يسقط الغسل باعتبار أنه نحن نريد تغسيل المسلم، لا نريد صورة الغسل، وإنما نريد ماذا؟ روح الغسل، حقيقة الغسل، وهي مع النية غير ممكنة، وهي مع عدم النية غير ممكنة. ونفاه المحقق الفني في المعتبر لضعف المستند أولا، وكونه ليس بغسل حقيقي. أكو روايات قالت بأنه يجزي من الكافر، المحقق بالمعتبر قال تلك الروايات ماذا؟ ضعيفة السند. قال أولا وثانيا وكونه قال الغسل الصادر من غير نية ليس بغسل حقيقي وعدم النية. يقول الشارح تعقيدا على كلام المحقق المعتبر وعذره واضح، يعني من حقه ان يقول بانه هذا الغسل غير مطلوب لانه ليس بغسل حقيقي. والحمد لله رب العالمين.